أستاذن أستاذ الحضور في هذه الجلسة القرآنية الكريمة بقراءة الفاتحة لمن اجتمعنا لآيات الذكر الحكيم في ذكراه ولسكان البلدة على العموم. الفاتحة. يا حي يا قيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون، والذي أرسل السحاب المشحون لينبت به الثمار من يابس الغصون، خلق الإنسان من حمأ مسنون، والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمة للعالمين، فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من الصرادق المقام أمام منزل الحاج عاصم حسن عبد المنعم المغفور له بإذن الله، نجع رشوان العسيرات محافظة سوهاج، الرابع من شهر رجب في سنة 28 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 18 من شهر يوليو في سنة 27 من الميلاد الموافق اليوم الأربعاء. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور له بإذن الله محمد خليفة عاصم، تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء فأنى تسحرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون الله. قل أفلا تتقون. قل من بيدي ملكوت كل شيء تعلمون. سيقولون الله. محمود قل فأنى تسحرون قل فأنى تسحرون قل لمن قل لمن الأرض قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ومن فيها إن كنت

قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق سبحان الله عما والشهادة فتعالى عما يشركون فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعل في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين ما اتخذ الله من وما كان معه من الله أخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما أخذ الله من عالم الغيب

الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها حتى فيما تركت

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا شقاوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون قال اخسؤوا فيها قال اخسؤوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عبادي يقولون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون فأخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم سخريا حتى وكنتم قالوا لبثنا يوماً

أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها بينات لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، مع تحيات أولاد مقبول شارع العارب بسوهاج، الهندسة الإذاعية ومؤسسة الصوتية صرادق الإنارة، مقاطير توليد وديزل، بانوراما خلفية الحرم المكي والإمام الشعراوي، أولاد مقبول شارع العارب بسوهاج، هاتف 233-27-92 سوهاج، 012-32-23-657، 010-136-238. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور له بإذن الله محمد خليفة عاصم من ديوان أسرة المغفور له بإذن الله الحاج عاصم حسن عبد المنعم وآل الضبع بنجع رشوان العسيرات محافظة سوهاج. أحييكم ولنا لقاء آخر مع قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي 18 من شهر يوليو في سنة 2007 من الميلاد الموافق اليوم الأربعاء.